أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المعبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في المفلس. اليوم نتكلم عن قسمة ماله. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: القول في قسمة ماله. قال: يستحب إحضار كل متاع في سوقه. يستحب إحضار كل متاع في سوقه لتتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا للزيادة، يعني ما تبقى عنده مما يمكن بيعه وتوزيع ثمنه على الغرماء يباع، ولكن يستحب أن يباع في سوقه، أي كل بضاعة تباع في سوقها لا أن تباع في غير سوقها. لماذا؟ لتتوفر الرغبة في شرائها. يعني مثلا من يريد أن يشتري الأجهزة الكهربائية لا يذهب إلى سوق الخضارين، ومن يريد أن يشتري الخضار لا يذهب إلى سوق الأجهزة الكهربية، لأن كل سوق تختص بالبضاعة التي تباع فيه. فيقول: يستحب إحضار كل متاع في سوقه لتتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا للزيادة، حتى تتوفر الرغبة عند المشتري. وكذلك يستحب حضور الغرماء في ذلك السوق تعرضا للزيادة، بحيث إذا أمكن أن يباع بزيادة يباع بزيادة، وأن يبدأ ببيع ما يخشى أو يخشى تلفه أو يخشى تلفه. يعني كيف؟ يعني الأمور التي إذا بقيت ومضى عليها الوقت قد تفسد، فهذه تباع قبل غيرها. كما لو مثلا مواد غذائية إذا لا تباع خلال شهر سوف تفسد، فحينئذ هذه تباع قبل غيرها حتى لا تكون فاسدة. واضح هذا؟ قال: وبعده بالرهن. وبعده بالرهن أي وبعد أن يباع ما يخشى عليه من التلف يباع الرهن الذي للراهن، وقد وضعه بيد المرتهن، فحينئذ يباع ويؤخذ المال إلى الغرماء لانفراد المرتهن به، لأن هذا المرتهن هو في جملة الغرماء، لكن يباع الرهن الذي لديه من أجل أن يأخذ المال من هذا الرهن. وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة، يعني أن يعول على دلال بحيث يكون هذا الدلال لا يميل إلى هذا، أي لا يميل إلى المفلس ولا يميل إلى الغرماء، وذلك من أجل أن لا يتهم ومن أجل أن يبيع بما يرتضيه المفلس والغرماء في آن واحد. فإن تعاسروا، تعاسروا من؟ الغرماء والمفلس. الغرماء أرادوا دلالا معين، والمفلس يتهم هذا الدلال لأنه ليس أمين، قد يبيع مثلا هذا بألف وهو يسوى ألفين، يتواطأ مع آخر على بيعه بألف، ولكن الحقة والواقع هو لا، يأخذ عليه ألفا أخرى فهو بألفين، فكأنما يربح منه بدون أي تعب وبدون أي بيع وشراء. فإذا لم يكن أمينا وتعاسر الغرماء مع المفلس، فالحاكم الشرعي يعين من ينادي على هذه البضاعة. صار واضح هذا؟ وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، إذا لم يوجد من يتبرع بالبيع ولا بذلت الأجرة من بيت المال، يعني لا يوجد من يتبرع بالبيع ولم تبذل أجرة لمن سيبيع من بيت المال، قال وجب أخذها من مال المفلس، أي أجرة البيع، أجرة الدلال، أجرة تكون المال المفلس. لماذا؟ قال لأن البيع واجب عليه، واجب على المفلس، يجب عليه أن يبيع ما عنده ويفي بمال الناس. إيه؟ ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن. وإن تعاسرا تقابضا معا، ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة. قيل يجعل في ذمة ملي احتياطا، ملي يعني غني، وإلا جعل وديعة لأنه موضع ضرورة. ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها ويباع منها ما يفضل عن حاجته، يعني كيف ما يفضل عن حاجته؟ عند دارين مثلا، دار يسكنها والدار الأخرى يؤجرها، فما زاد عن حاجته تباع عليه، وأما سكنه فلا يباع عليه. قال ويباع منها ما يفضل عن حاجته، وكذا أمته التي تخدمه ما تباع. ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد، ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة لكن تستحب، ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله. يعني كيف؟ الظاهر كما يقول صاحب المسالك أن المراد بعادة أمثاله من هو في مثل شرفه وضيعته وباقي أوصافه بحسب ما عليه هو الآن. قال إلى يوم قسمة ماله فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، يعطونهم ما كأن قد تغير شيء عليهم. لكن بحسب الحالة حسب الوضعية. يعني هذا رجال بخير الضيوف لا يفارقون داره، عنده مجلس كبير والناس يأتون إليه إلى غير ذلك، ففتح المجلس يحتاج إلى مال لتضييف من يأتي وإلى غير ذلك. هذا مثلا يكفي في الشهر 1000 دينار فيعطى بمقدار 1000 دينار يصرف عليه بمقدار 1000 دينار لنفقته هو وعياله وما يتناسب مع شرفه، بينما واحد آخر لا يختلف عنه فيعطى بقدر نفقته. قال مثلا أنا سنة كامل 1200 دينار نفقتي كلها، فيعطون 1200 دينار بما يتناسب مع شرفي أو ضعفه. قال ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء. مو بس كفن، كل ما هو واجب يتعلق به بعد الموت كالتغسيل كالتحنيط كالصلاة عليه كالمواراة. كالدفن كالحفر، ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه. الواجب في الكفن ماذا؟ 3 أثواب: قميص وإزار ورداء. قميص وإزار ورداء، فالرضح أو مأزر وإزار وقميص. المأزر هو هاي الإزار يعني اللي يسمونه من من من الحقوين ونازل إلى تحت، زي والإزار هو الرداء، فالرداء هو الإزار، والمأزر هو المتعارف عندنا الإزار، وزار يسمونه، والقميص إلى نصف الساق. اي رداء وازار بعد الضاف عليه في الموت، في الموت يضاف عليه قميص. شو كثير القميص؟ القميص قطعة تكون مشقوقة من الوسط وجانبين، جانب امام وجانب خلف، تخاط من جانب ويكتب على الصدر، هذا هو القميص. ها؟ تربط لا ما تربط، قميص واحد بس فتحة من فوق يمين. ايه فتحة للرأس. ايه وتخاط من جانب. نعم. ويكتب على الصدر في مين. ايه تقريبا. مسائل 3: الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم. هاتوا لاحظ جاء من سفر قال ترى أنا بعد إلي فلوس وانت قسمت المال وأنا لم أتحصل على مالي، ثم ظهر غريم نقضها، أي أن الحاكم الشرعي ينقض قسمه. قال وشاركهم الغريم. الثانية إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة قسمت أمواله في الحالة خاصة، أي مؤجلة عند القسمة أنه لا يقسم عليها. الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به، يعني أولى بهذا العبد، ولو أراد مولاه فكه كان للغرماء منع، ويلحق بذلك النظر في حبسه. لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره، لا يجوز إذا ظهر أنه فعل المعسر. أما لو كان عنده مال وقاعد يخفي المال فقد يحبس حتى يظهر ما عنده من مال. حاكم شرعي يمر بحبسه، الحبس مو بس الآن موجود، حتى في الزنخلي موجود. ويثبت ذلك بموافقة الغريم الحبس أو قيام البينة، عفوا، ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أي ويثبت العسر بموافقة الغريم أو قيام البينة فعلا. فإن تناكر، أي لو تناكر الغريم والمديون في الإعسار بأن دعا المديون وأنكره الغريم وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم، تسليم ذلك المال الظاهر. فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه. وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى الإعسار، ما عنده مال ظاهر وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها، يقضى بالبينة. وإن عدمها وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره. واضح ولا لا؟ وإذا شهدت البينة بتلف أمواله قضي بها ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل حتى تكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة أو المؤكدة. وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي. وإن لم يعلم له أصل مال، ما حد يعرف عنه أن عنده مال، وادعى الإعسار قبل الدعوة ولا يكلف البينة. وللغرماء مطالبته باليمين. وإذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه. وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء أم يفتقر إلى حكم الحاكم يقول الأولى أنه يزول بالأداء لزوال سببه. كتاب الحجر يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.